بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام أتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واغفر لنا يا رب العالمين. أما بعد، فنسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى صفاته العلى أن يجمعنا وإياكم على طاعته وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح. ونشرع اليوم بفضل الله وتوفيقه مع أول متون العقيدة التي سنتدارسها إن شاء الله ابتداء من اليوم، وسنبدأ بهذا المتن وهو متن الأصول الثلاثة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهو متن الأصول الثلاثة. فيه من المسائل ما لا يسع المسلم أن يجهله من مهمات العقيدة، وسنتمه بحول الله وقوته في ثلاثة أيام مقسمة على ثلاثة أسابيع، كل خميس في مثل هذا الوقت إن شاء الله تعالى، هذا الخميس والذي يليه والذي يليه، ثم بعد ذلك نشرع في المتن الذي يليه، وهكذا حتى يعني وفقنا الله سبحانه وتعالى لما يشاء من العلم. يقول رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ المصنف رسالته النافعة المباركة بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز وبسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يبتدئ كتبه ومراسلاته مع الملوك بالبسملة، ولم يبدأ بعد ذلك بالحمد لله رب العالمين، لأنه لا يلزم ذلك، لا سيما إذا كانت هذه الرسالة صغيرة مختصرة. فإن بدأ بالبسملة فقد بدأ بذكر الله، والبسملة تغني إن شاء الله عن الحمدلة. يقول: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. بدأ بقوله اعلم رحمك الله تنبيها لذهن الطالب على أهمية ما سيلقيه من مسائل. اعلم فعل أمر من العلم، يعني انتبه و يعني افتح ذهنك وعقلك وقلبك لما سيتلى عليك من هذه المسائل النافعة المهمة. أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. تعال شيخ، ولم يقل أربعة مسائل، لأن مسائل جمع مسألة وهي مؤنثة، والمؤنث إذا أراد أن يشار له بالعدد يذكر العدد، فتقول أربع مسائل، لأن أصل مسائل مسألة، ولم يقل أربعة مسائل، بخلاف إذا كان الجمع لمذكر فإنه يؤنث العدد، مثل مثلا سيارة، مثلا إذا تريد أن تجمعها ما تقول أربعة سيارات، تقول أربع سيارات، أربع مسائل. فإذا أردت أن تجمع المذكر تؤنث العدد، فتقول مثلا كتب، أربعة كتب، واضح؟ فإذن العدد يخالف المعدود في التذكير والتأنيث، لذلك قال أربع مسائل، ذكر لفظ أربع لأن كلمة مسألة مؤنثة. الأولى هذه المسائل المهمة العلم الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الأولى العلم يعني أنك قبل أن تفعل شيئا في هذا الدين يجب أن تكون عالما بما تفعل. فهذا الدين من رحمة الله سبحانه وتعالى دين العلم ودين المعرفة، ولا يطلب منك أن تفعل شيئا أنت لا تعيه ولا تعرف. ما في شيء اسمه أسرار أو اسمه افعل وأنت ساكت كما يقولون، لا، لابد أن تتعلم وأن تعرف. تعرف ماذا؟ قال وهو معرفة الله ومعرفة نبيه صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه الأمور المهمة التي يجب أن تعرفها. أولا يجب أن تعرف الله وهو الأصل في هذا الدين، لأنه معبودك، وكيف تعبد شيئا لا تعرفه، كيف تعبد ربا لا تعرفه. ومعرفة نبيه الذي أرسله لنا بهذا الدين العظيم لابد أن نعرفه، ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. هذه هي المسألة الأولى والمهمة الأولى والأصل الأول، وهو المعرفة. ثانية العمل به، فلا يكتفى بمجرد العلم، فالعلم بنا عمل وبال على صاحبه، فلا بد من العمل بهذا العلم، فهو ثمرة العلم ومقصوده. وقد جاء في الحديث أشد الناس عذابا يوم القيامة عالم لم ينفعه الله بعلمه، وكذلك جاء في الحديث الآخر الذي فيه الوعيد الشديد وفيه بيان أول من تسعر بهم النار يوم القيامة، أحدهم عالم أو قارئ للقرآن يؤتى به فيقال له ماذا فعلت؟ قد آتيتك القرآن فماذا فعلت؟ فيقول يا رب قرأت القرآن وعلمته فيك. يقول كذبت، إنما تعلمت ليقال قارئ أو عالم، خذوه إلى النار. فالذي يتعلم لمجرد الرياء ولمجرد المباهاة لا للعمل فهذا متوعد بالعقوبة، نسأل الله السلامة والعافية. الثالثة، المسألة الثالثة، الدعوة إليه بعد أن يمن الله سبحانه وتعالى عليك بالعلم وبالعمل. لا يجوز أن تكون أنانيا وأن تبخل على غيرك بأن تدعوهم إلى هذا الدين. فإذا وفقت للعلم ووفقت لتطبيق هذا العلم يجب عليك أن تدعو غيرك لذلك. فإذا وفقت للصلاة مثلا وعندك أخ أو قريب أو جار أو زميل لا يصلي، كيف تمنع الخير عن جارك أو عن أخيك؟ هذا أمر لا يجوز. الرابعة الصبر على الأذى فيه. كل هذه الأمور الثلاثة، العلم والعمل والدعوة، تحتاج صبرا، فإذا لم يتحلى الإنسان بالصبر فإنه لن يوفق في هذه المسائل. ثم قال رحمه الله: والدليل قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الدليل على أهمية هذه المسائل الأربع أو هذه القواعد الأربع سورة العصر، أقسم الله سبحانه وتعالى فيها بالعصر، قال والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر هنا المقسم به قال بعض المفسرين هو وقت العصر الذي بعد صلاة العصر إلى المغرب أو بين الظهر إلى المغرب، وقال بعضهم بل المقصود بالعصر أي الزمن أو الدهر، تقول عصر الدولة الفلانية وعصر الدولة الفلانية. فعلى كل حال هو الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من خلقه، بخلاف المخلوق لا يجوز له أن يقسم إلا بالله تعالى. إن الإنسان لفي خسر، هذا المقسم عليه، إن الإنسان لفي خسر يعني في خسارة، وفي خسار إلا من هو المستثنى من هذه الخسارة، ومن هو الذي يعني لن يخسر وسينجيه الله سبحانه وتعالى، هم قال إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، هؤلاء الذين سينجون بإذن الله سبحانه وتعالى من الخسارة. الذين آمنوا، والإيمان من أول شروطه العلم، العلم أول شرط من شروط الإيمان، أن تعلم بماذا تؤمن. وعملوا الصالحات، وهذا العمل، وتواصوا بالحق، وهذه الدعوة، وتواصوا بالصبر، وهذا الصبر. فهذه الصورة، انظر كيف جمعت هذه القواعد الأربعة والمسائل الأربعة المهمة في هذا السياق، وعلقت نجاة الإنسان من الخسارة بتمسكه بهذه الأمور الأربعة. قال الشافعي رحمه الله، الشافعي الإمام الشافعي محمد بن إدريس الشافعي المطلبي القرشي، إمام من أئمة المسلمين، شيخ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وهو من العلماء الربانيين والأئمة المتبوعين، يقول، توفي رحمه الله سنة 204، يقول: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. انظر إلى هذه العبارة التي تدل على أهمية ما ورد في هذه السورة، لو ما أنزل الله تعالى حجة على خلقه إلا هذه السورة، يعني سورة العصر، لكفتهم، لأنها تضمنت الدين كله، تضمنت الإيمان، تضمنت العمل، تضمنت الدعوة، وتضمنت الصبر. والصبر ثلاثة أنواع، الصبر المحمود ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، يعني أن يصابر الإنسان نفسه على الطاعة ويجاهدها عليها، لأن الطاعة تحتاج صبرا. النوع الثاني: صبر عن معصية الله، لأن المعصية تجذبك بالشهوات وللوقوع فيها، وبعدك عن المعصية يحتاج صبرا. النوع الثالث: صبر على أقدار الله المؤلمة كالمصائب والحوادث ونحوها، فالصابر في هذه الثلاثة محمود ممدوح، وهو المراد هنا في قوله تعالى: وتواصوا بالصبر، يعني تواصوا بالصبر على طاعة الله، تواصوا بالصبر عن معصية الله، وتواصوا بالصبر على أقدار الله المؤلمة. وقال البخاري رحمه الله، والبخاري هو الإمام محمد بن إسماعيل البخاري أبو عبد الله الجعفي مولاهم، إمام من أئمة المسلمين، وهو أمير المؤمنين في الحديث، وصاحب الكتاب الشهير الجامع الصحيح الشهير بصحيح البخاري الذي تلقته الأمة بالقبول، وهو من تلاميذ الإمام أحمد، فقد أخذ عنه رحمة الله على الجميع، وهو من شيوخ الإمام مسلم صاحب الصحيح أيضا. وقد توفي البخاري رحمه الله سنة 256. يقول البخاري رحمه الله في صحيحه: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. البخاري رحمه الله من ميزات صحيحه أنه أودع فقهه ودقيق استنباطاته في أبواب صحيحه، في تراجم صحيحه، فمن أراد أن يعرف فقه الإمام البخاري فليقرأ تراجم صحيحه، فإنه قبل أن يورد الأحاديث يذكر الترجمة، يعني الباب، بما يدل على فقهه وعلى استنباطه وعلى دقة فهمه وفقهه رحمه الله تعالى. ولذلك خص بعض العلماء تراجم البخاري بالدراسة، يعني جمعوا تراجمة ودرسوها دراسة خاصة، يعني منهم الإمام ابن المنير رحمه الله في كتابه المتواري على أبواب البخاري، وغيره من العلماء، وإضافة إلى شراحه، شراح الصحيح تكلموا كالحافظ ابن حجر في فتح الباري وغيره، تكلموا على تراجم البخاري في صحيحه. من هذه التراجم يقول: باب العلم قبل القول والعمل. يعني لا ينبغي ولا يجوز أن تعمل قبل أن تتعلم. مثلا بعض الناس يذهب إلى الحج ولا يعرف شيئا عن الحج، هذا ما ينبغي، لأنه سيقع في أخطاء وسيتهاون في واجبات، وهذا لا يجوز. فلا ينبغي للمسلم أن يقدم على شيء قبل أن يتعلم هذا الشيء. كمثلا الرجل يريد أن يتزوج، قبل أن يتزوج لابد أن يعرف إيش أحكام الزواج، وما هي حقوق المرأة، وما هي آداب العشرة، وما هي الواجبات، وما هي الحقوق، قبل أن يقدم حتى لا يقع في إشكال. يريد أن يدخل في تجارة، لا يجوز أن يدخل في تجارة وهو لا يعلم ما هو الربا، وهل هذه المعاملة التي سيقدم عليها حلال أم حرام. لذلك قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا أحل لرجل أن يدخل سوقنا ولا يعرف الربا. يعني عمر رضي الله عنه يقول ما يجوز أنك تدخل السوق، يعني تدخل السوق كتاجر أو كباع ومشتري وأنت لا تعرف الربا، لأنك إذا ما عرفت الربا ستقع فيه ربما. إذن هذا هو الأصل: العلم قبل القول والعمل. ثم قال: والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فالاستغفار عمل، لكنه بدأ بأمرهم بالعلم، قال: اعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل. وترتيب الآيات أو الكلمات في الآية الواحدة مقصود. شو الدليل إن ترتيب الآيات مقصود؟ شو الدليل؟ الدليل قول الله تعالى، قول النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع: ابدأوا بما بدأ الله به. لما أراد إيش؟ أن يسعى بين الصفا والمروة، والله سبحانه وتعالى في القرآن بدأ بإيش؟ بالصفا، إن الصفا والمروة. شوف، لذلك ترتيب الآيات ليس عبثيا، مقصود. لذلك لو تأتي إلى آيات الوضوء، آية الوضوء: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا بوجوهكم وأرجلكم إلى الكعبين. ترتيب ركن كما جاءت في الآية، واضح. والنبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا قال: ابدأوا بما بدأ الله به، وفي لفظ: أبدأوا بما بدأ الله به. فدل على أن الله سبحانه إذا بدأ بشيء فهذا يدل على أنه مقصود. ومن ذلك هذه الآية: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فتقديم العلم هنا مقصود وليس عبثيا. ثم قال رحمه الله: اعلم رحمك الله أنه يجب على كل مسلم ومسلمة تعلم ثلاث هذه المسائل والعمل بهن. ما هي هذه المسائل؟ بعدما انتهى من هذه القواعد الأربع، إن شئت أن تسميها، أو المسائل الأربع، بدأ بمسائل ثانية جديدة، ثلاث مسائل جديدة. ما هي؟ الأولى: أن الله خلقنا ورزقنا ولم يتركنا هملا، بل أرسل إلينا رسولا، فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. المسألة الأولى، وهذا أمر مغروس في الفطر السليمة، أن الله خلقنا ورزقنا، وهذا أمر يسلم به الجميع إلا المجاحد إلا الجاحد والمكابر، ولكنه سبحانه لم يتركنا هملا كما يدعي البعض في هذا الزمان ممن يسمون بالربوبيين. هؤلاء يقولون، وهم من فئة لا دينيين، يقولون هناك خالق ولكن هذا الخالق لم يرسل لنا الرسل وتركنا كل إنسان يعني يفعل ما يشاء، وهذا ضلال. ذلك الله سبحانه هنا يقول ولم يتركنا هملا بل أرسل إلينا رسولا، فالله سبحانه وتعالى ما تركنا مهملين. ذلك قال سبحانه أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أبدا. ويقول سبحانه أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو. قال بل أرسل إلينا رسولا فمن أطاعه دخل الجنة ومن عصاه دخل النار. والدليل قوله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا. يقول سبحانه هنا إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا. وكما نعلم جميعا أن الرسل والأنبياء السابقين كانوا يبعثون إلى الأمم إلى أمم خاصين. لماذا؟ لأن هناك رسول سيأتي بعدهم يبعث إلى الأمم الآخرين. فلما أراد الله أن يختم الرسالات بمحمد صلى الله عليه وسلم جعله للناس كافة، وأنزل له رسالة وشريعة تصلح لكل زمان ولكل مكان ولكل عصر، وهي رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فهي مرسلة إلى الإنس والجن والعرب والعجم. فإن قال قائل إذا كان محمد صلى الله عليه وسلم قد أرسل إلى الناس كافة، فلماذا جاء القرآن باللغة العربية ولم يأتي بلغة مثلا أخرى، أو لماذا لم يأتي بلغات الناس؟ الجواب أن اللغات لا تنتهي، وأنه إذا أنزل لو سلمنا جدلا أن الله سبحانه أنزل لكل لغة قرآنا، فكيف يفعل أو ماذا يفعل من نشأت لهم لغة جديدة؟ وهذا وارد ولا لا؟ الآن اللغات تتجدد إما جزئيا أو كليا، وربما تظهر لغات جديدة، وهناك لغات تنقرض وهناك لغات تولد، فماذا نفعل بهؤلاء؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني لماذا لا يوجد أي داعي لذلك؟ لماذا؟ لأن هناك من يترجم هذا الكلام إلى أي لغة تشاء كما يحدث الآن وكان يحدث قديما. هذا الأمر الثاني. الأمر الثالث اللغة العربية من أصلح، بل هي أصلح لغة ينزل القرآن بها. لماذا؟ لأنها لغة عميقة ذات دلالات واسعة ومعان دقيقة. يعني ربما تجد للفعل الواحد عدة أسماء، كل اسم يدل على شيء يختلف عن الشيء الآخر بشيء يسير، مثل المشي مثلا. لما تأتي للغة الإنجليزية كيف يعبرون عن المشي؟ يعبرون بربما كلمة أو كلمتين. لكن تعال لأسماء المشي في اللغة العربية تصل إلى 10 أسماء، بدءا من المشي البطيء إلى الركض، الرمل والنص والعنق والهرولة والركض والأسماء كثيرة. الشيء الواحد يذكرون له أكثر من اسم، وكل اسم له معنى دقيق يختلف عن الاسم الثاني. وهذه اللغة العميقة الدقيقة جدا إذا نزل بها القرآن سيكون الأمر سهلا لأن يترجم إلى أي لغة أخرى، ولأن يدرس ولأن يحفظ. لذلك حفظ اللغة العربية والعناية بها من حفظ القرآن. فهذه يعني ليست طعنا وليست شبهة، وشبهة واهية. فنقول الله سبحانه وتعالى لم يختر اللغة العربية لأن العرب مثلا مقدمين، أو أنهم جنس مختار والعجم أو غير العرب ليسوا كذلك. لا، اختار الله اللغة العربية لأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان عربيا، ولأن العرب في ذلك الزمان كانوا أهل فصاحة وأهل بيان، ولأن اللغة العربية هي اللغة الصالحة الوحيدة لأن تحافظ على القرآن، ويمكن أن تترجم هذه اللغة إلى أي لغة من لغات العرب. فلن يحرم أحد من غير العرب من تعلم القرآن بسبب اللغة، فإن الترجمة متيسرة كما لا يخفى. الثانية أن الله لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. لا شك الله سبحانه وتعالى لا يرضى أن يشرك معه أحد في عبادته، ليس فقط أن يترك وأن يعبد غيره، لا، حتى لو قلت أنا أريد أن أعبد الله وأعبد معه غيره هذا شرك. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاث، وأن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. وكذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله سبحانه وتعالى من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أنا أغنى الشركاء عن الشرك، هذا الحديث القدسي يقول أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. لا ملك مقرب ولا نبي مرسل، والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد هي مواضع السجود للصلاة والعبادة وذكر الله سبحانه. وقيل في المساجد هنا أي مواضع السجود في الإنسان، يعني الجبهة واليدين والركبتين. فالمساجد لها معنيان، يعني موضع السجود من الأرض مثل هذا يسمونه مسجد لأنه مكان يسجد فيه لله تعالى. والمعنى الثاني في المساجد يعني مواضع السجود في الإنسان، مساجد الإنسان يعني ما يسجد به لله تعالى، وكلا المعنيين صحيح. فالمساجد بمعنى أعضاء الإنسان، من الذي خلقها؟ الله سبحانه وتعالى، فكيف يسجد بها لغيره؟ كذلك الأرض التي تسجد بها لغير الله يا أيها المشرك البعيد، هي لله، الله خلقها، كيف تسجد بها لغيره؟ هذا هو الضلال المبين. ذلك يقول تعالى وأن المساجد لله ملك لله خلقها الله فلا تدعوا مع الله أحدا، يعني فلا تعبدوا مع الله أحدا. الثالثة أن من أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهنا من أطاع الله ووحده وعبده لا ينبغي له ولا يجوز ولا يستقيم أن يوالي من حاد الله ورسوله. وهنا الموالاة، ما معنى الموالاة؟ الموالاة في اللغة تأتي بمعنى القرب، لما تقول هذا الشيء يلي هذا الشيء، يعني شنو؟ يعني قريب منه. ونحن نقولها في لغتنا، نقول اسمع مني ما يلي، يعني ما يأتي، ما هو قريب. أما الموالاة في الاصطلاح أو في المنهي عنه هنا فهي بمعنى النصرة والمحبة، فهي بمعنى النصرة والمحبة. فالمسلم لا يوالي، يعني لا ينصر ولا يحب من يحاد الله ورسوله، لا يقف معهم في كفرهم ولا ينصرهم على ما هم فيه ولا يحب ما هم فيه. ولكن هنا مسألة مهمة تختلط على بعض الناس، وهي أننا لما نقول أننا لا نوالي أعداء الله لا يعني أن نظلمهم أو نسيء إليهم، فهذا شيء وهذا شيء آخر. ذلك يقول الله سبحانه لا تجد قوما في قول، قال الله سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. فيجب أن تفرق بين أمرين، أن تفرق بين الكافر المحارب الذي رفع لواء الحرب بيننا وبينه، وبين الكافر المسالم الذي لم يرفع لواء الحرب بيننا وبينه. أما المحارب فهذا معتدي، والله سبحانه وتعالى أمرنا أن نقاتل من يعتدي علينا، فالمسلم ليس مهضوم الجناح ولا ضعيفا بحيث يعتدي عليه المعتدي فيتركه يعتدي عليه أبدا. لذلك المتتبع لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وغزواته يجدها كلها ترى رد اعتداء، بدءا من غزوة بدر كان النبي عليه الصلاة والسلام خرج ليسترجع الأموال التي سرقها أهل مكة من أصحابه الذين هاجروا، غزوة أحد الذي غزا وهجم على المسلمين هم المشركون، الخندق كذلك الذي غزا وهجم هم المشركون، وهكذا غزوة مؤتة لما قتل سفير النبي صلى الله عليه وسلم ونقض العهد وأهين المسلمون هجم عليهم النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام المكافر المسالم لم يتعرض له، بدليل أنه أول ما دخل المدينة كان فيها يهود، فماذا فعل؟ هل قتلهم؟ هل طردهم؟ أبدا، كتب معهم اتفاقية صلح، حدد الحقوق والواجبات بينه وبينه وعاشوا بسلام، ولكن هم الذين نقضوا العهود، فلما نقضوا العهود طردهم، ولما هموا بقتل المسلمين قتلهم. وأيضا شوف قمة الإنصاف أن قبيلة من اليهود التي نقضت لم ينقض النبي عليه الصلاة والسلام عهد القبائل الأخرى، فبنو قينقاع مثلا أول من نقض العهد طردهم هم لوحدهم، وترك بين النظير، ترك بين النظير وبني قريظة، ما قال أنتم كلكم يا يهود خلاص، لا، الذي نقض هو الذي يعاقب. كذلك بني النظير عاقبهم لوحدهم، كذلك بني قريظة. إذن ليس المسلم علاقته مع غير المسلم لمجرد أنه كافر يجب أن تكون علاقة عدائية. نعم، الكافر نبغض ونكره كفره وعقيدته، ولكن إذا كان مسالما لا ينهانا الله عن أن نبرهم وأن نقصد إليه، ولكن لا نواليه، بمعنى لا نتخذه حبيبا حميما صديقا. واضح؟ يعني أنا أعاملك معاملة حسنة، بس ليس بالضرورة أن أواليك تكون حبيبي وصديقي. لذلك الله سبحانه وتعالى يقول في سورة آل عمران: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم، يعني من غير المسلمين، لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم. ويقول سبحانه: لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. ويقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والآيات كثيرة جدا في ذلك. فينبغي أن يكون نظرنا متوازنا، لا نأخذ هذه الآيات ونقول كل كافر أنا أعاديه وأضره وإذا رأيت ربما أضرب له، وليس معناته أن تفتح معهم حبال الود وأبواب المحبة، وإنما تكون متزنا. المعتدي منهم يرد اعتداؤه، والمسالم منهم يترك تحسن معاملته، لكن إحسان المعاملة لا يعني بالضرورة إيش؟ الموالاة. واضح؟ فهنا يقول: إن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. وذكر الآية: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. فهذه الآية تدل على أن الرابطة الإيمانية أقوى من الرابطة النسبية، أو كما يقولون الرابطة الدينية أقوى من الرابطة الطينية. الرابطة التي أصلها الدين أقوى من الرابطة التي أصلها الطين. واضح؟ ولكن هذا لا يعني أن الإنسان لا يجتهد في بر والديه أو في نصيحتهم أو إذا كانوا مشركين، بل الله سبحانه وتعالى قال: وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. واضح؟ ثم قال: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومعنى يعبدون يوحدون. قد روي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، قد قال ابن عباس: كل موضع في القرآن فيه اعبدوا الله فمعناه وحدوا الله. وجاء أيضا عبادة الله توحيد الله. وأعظم ما أمر الله به التوحيد، وهو إفراد الله بالعبادة. وأعظم ما نهى عنه الشرك، وهو دعوة غيره معه. لا شك أعظم ما يطاع الله به التوحيد، وأشنع ما يعصى الله به الشرك. لذلك من لطيف دعاء بعض السلف أنه كان يقول في دعائه: اللهم إني قد أطعتك في أحب الطاعات إليك وهو التوحيد، ولم أعصك في أبغض المعاصي إليك وهو الشرك، فاغفر لي ما بينهما. يعني طعتك يا رب في أعظم طاعة، ولم أعصك في أعظم معصية، فاغفر لي ما بينهما. والدليل قوله تعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ الآن نرجع إلى الأصول الأولى التي ذكرها الشيخ: العلم والعمل والدعوة والصبر. ونأخذ الأولى، الأولى العلم. قال: معرفة الله ومعرفة رسوله صلى الله عليه وسلم ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. أولا معرفة الله، فقال: فإذا قيل لك: ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ وهذه الأصول هي التي سيسأل عنها الإنسان إيش؟ في قبره: من ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك يا إنسان؟ فالمؤمن يقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. أما المشرك والمنافق فيقول: ها ها لا أدري. فهنا يقول: فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمدا صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه. ربي الله الذي رباني، والتربية لا معنى التربية مأخوذة من ربى الشيء، وربى بمعنى إيش؟ نما وكبر. فنحن وكل مخلوق الذي رباه هو الله، يعني الذي كبره بعد أن كان صغيرا وقواه بعد أن كان ضعيفا. فكل إنسان منا كان في يوم من الأيام عدما، ثم كان جنينا ضعيفا لا يستطيع أن يأكل طعاما ولا شرابا، فمن الذي أطعمه ومن الذي سقاه؟ في بطن أمه الله سبحانه وتعالى، ليس أحد من المخلوقين. من الذي مد له هذا الحبل السري الذي يغذيه طيلة وجوده في بطن أمه؟ ثم من الذي أمر بإخراجه من هذا البطن ومن ظلمة البطن؟ الله سبحانه وتعالى. ثم من الذي جعل له نفس، جهازا تنفسيا يتنفس به، وجهازا هضميا يأكل به، وعينا يرى بها؟ ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين؟ الله سبحانه وتعالى. بل إلى الآن يكتشف خلق الله سبحانه وتعالى في جسد الإنسان إلى الآن. فبعد أن تعرف وأن تعلم أن الله سبحانه وتعالى الذي أعطاك كل هذه الأشياء، ثم بعد ذلك تتجاهله وتعصيه أو تبتعد عنه أو لا تعبده أو تعبد غيره، فهذا هو الضلال المبين. قل: ربي الله الذي رباني وربى جميع العالمين بنعمه، وهو معبودي، ليس لي معبود سواه. كيف أعبد وأتوجه بالعبادة لمن لم يفعل لي شيئا من ذلك؟ أعبد من لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عني شيئا، كيف هذا؟ لا يعقل. فما يستحق العبادة إلا من أوجدك من العدم، ومن رباك، ومن قواك، ومن أطعمك، ومن أسقاك، هذا هو الذي يستحق العبادة. والدليل قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين. فالله سبحانه وتعالى رب العالمين، والعالمين من هم العالمون؟ العالمون جمع عالم. قال: وكل من سوى الله عالم. فالكون كله ما عدا الله كله مخلوق لله، وكله يعتبر مربوب لله سبحانه وتعالى. قال: وأنا واحد من ذلك العالم. طيب، فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ أنت الآن تعبد الله، كيف عرفت الله؟ كيف عرفت أن الله هو الذي خلقك وهو الذي رزقك؟ بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. بآياته، وآيات الله نوعان: آيات كونية وآيات قرآنية شرعية. فنحن عرفنا الله سبحانه وتعالى بالفطرة أولا، كل إنسان مفطور على معرفة الله سبحانه وتعالى، وكل إنسان يولد. ما هي الفطرة؟ حتى الفطرة ترى هذه بالمناسبة أثبتت علميا، وعلماء الاجتماع وعلماء النفس أثبتوها أن كل مولود يولد وفي نفسه قدر من المعلومات وقدر معين من المعرفة التي يعرف فيها الحق من الباطل، بدليل أن الطفل الصغير الذي لم يكمل يوما يعرف كيف يمص ثدي أمه، صح ولا لا؟ يعرف. إيش دراه؟ إيش دراه هذا الطفل؟ أن الثدي يمص بهذه الطريقة، وأن الحليب يمص بالفم. ليش ما قرب إذنه مثلا؟ ليش ما قرب عينه؟ صح ولا لا؟ إيش دراه؟ من علمه؟ قال هذه الفطرة، لذلك أثبتت هذا الشيء. وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى أن وضع لنا مادة هي الفطرة السليمة التي يستطيع الإنسان أن يعرف بها ربه. وهذه الفطرة إذا لم تتلوث ولم يعبث بها ستظل سليمة، وسينتج ذلك التوحيد. لذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. يعني لو ترك الإنسان دون تدخل ودون إملاء للعقائد ونشأ دون أي مؤثر سينشأ موحدا سيعرف ربه. لكن ما الذي جعل هؤلاء الناس نصارى ويهود؟ تدخل الوالدين، الآباء هم الذين يتدخلون معهم في ذلك. فلذلك أول ما يمكن معرفة الله عز وجل به الفطرة. ثم الأمر الثاني العقل الذي أعطانا الله عز وجل إياه، فيه قاعدة من خالفها معناته ما عنده عقل، وهي قاعدة السبب والمسبب. الآن هذه الأغراض الموجودة على الطاولة، هل أحتاج إلى ذكاء حتى أعرف أن في أحد وضعها أو لا؟ لما أقول مثلا، لما تدخل إلى غرفة فيها أغراض، ستستنتج فورا أن هذه الغرفة قد دخلها شخص قبلك، صح ولا لا؟ لأن من المستحيل عقلا أن الأغراض هذه تطلع بروحها، صح ولا لا؟ هذا أمر منطقي، أن هذه الأغراض ما يمكن أن تنشأ لوحدها، لا بد لها من موجد. لذلك قال سبحانه: أم خلقوا من غير شيء؟ الله، هذه الأسئلة في القرآن يريد الله عز وجل بها تحريك عقلنا. أم خلقوا من غير شيء؟ أم هم الخالقون؟ أم خلقوا السماوات والأرض؟ بل لا يوقنون. هذه الاحتمالات الموجودة، احتمال أنت أو أي مخلوق في الكون، إما أن يكون أوجد نفسه، أو أوجده مخلوق مثله، أو أوجده من هو غير مخلوق. احتمال أن أوجد نفسه، هل هذا يدخل العقل؟ مستحيل، ما في شيء في الدنيا يوجد نفسه، ما يصير، لابد من أن يكون شيئا آخر يوجد شيئا آخر، أما هو يوجد نفسه ما تصير. طيب، أن يوجده مخلوق آخر، نقول طيب المخلوق الآخر من أوجده؟ مخلوق آخر، إلى متى؟ ما رح ننتهي، لابد يكون في نقطة يكون الذي أوجد أول مخلوق هو كائن غير مخلوق، صح ولا لا؟ لأن إذا كل مخلوق مخلوق معناته سلسلة لن تنتهي، سيستلزم ذلك التسلسل، والتسلسل يخالف العقل، ما يصير، لابد في بداية، لابد في نقطة بداية. لذلك الله سبحانه وتعالى قال هو الأول والآخر والظاهر والباطن. إذن لم يبقى لكل عاقل إلا احتمال واحد، أن الذي أنشأ الخلق هو كائن غير مخلوق. كل عاقل يصل إلى هذه النقطة، وهو الله سبحانه وتعالى. الله غير مخلوق بل هو الخالق. العقل إذا أعمل الإنسان عقله لن يصل إلا إلى هذه النتيجة، وهي أن خالق الخلق هو الله سبحانه وتعالى. فقل بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، يعني هذه الشمس التي المتربعة في صدر السماء من خلقها؟ معقولة طلعت بروحها؟ مستحيل عقلا، اللي يقول هذا الكلام مجنون. من أوجدها؟ مستحيل يكون أوجدها مخلوق مثلها، لأننا لا نرى أحدنا الآن يستطيع أن يخلق مثل الشمس، ما فيه. الشمس مستحيل أحد على وجه الأرض يخلق مثل الشمس أو يصنع مثل الشمس، لأن الشمس أصلا أضعاف أضعاف إيش؟ حجم الأرض. كيف واحد في الأرض يخلق مثل الشمس؟ مستحيل. طيب خل الشمس، المجرة اللي إحنا الأرض فيها، أنت الحين لو تأخذ تصوير منك ثم يرتفع هذا التصوير إلى السماء، كل ما يصعد التصوير فوق كل ما أنت إيش؟ تصغر لين تختفي، ثم منطقتك تصغر لين تختفي، صح؟ ثم بلدك تصغر لين تختفي، ولا زال التصوير يصعد فوق ثم تظهر الكرة الأرضية ثم تصغر لين تختفي. لا تكون الكرة الأرضية إلا كنقطة ثم تصغر لين تختفي. طيب وين هذا اللي يقول وين الله ومن خلقه وكذا؟ تختفيت. وأثبت العلم الحديث أن مجرتنا هذه لا تذكر أمام المجرات الأخرى الكونية، الخلق العظيم. من خلق هذا كله؟ تقول لي مخلوق خلقها؟ مستحيل. أنت أصلاً ما تبين عشان تخلق خلقاً خلقه الله سبحانه وتعالى. لذلك قال سبحانه: وما قدر الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. قال: الليل والنهار والشمس والقمر. ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. الله سبحانه وتعالى له الخلق وله الأمر، يعني اللي خلق الكون كيف ما يكون له الحق في الأمر فيه؟ الآن بعض السفهاء يقول احنا مو شرط نلتزم بأوامر الله، مو شرط، اللي يبي يلتزم يلتزم، ما يبي كيف. طيب الذي إذا ما نلتزم بأوامر الذي أوجدنا نلتزم بأوامر من؟ بكلام من؟ ما يصير. ما أحد له حكم إلا الذي خلق والذي أوجد. ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والرب هو المعبود. والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا. تلاحظ القرآن يتكلم عن المخلوقات حتى نعمل عقلنا. القرآن كتاب يريدنا أن نعمل عقلنا، الله سبحانه وتعالى يريد منا أن نعمل عقلنا. لذلك كم آية في القرآن: أفلا تعقلون. أفلا تتفكرون؟ أفلا تتذكرون؟ يريدك أن تعمل عقلك. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. عرفت كل هذا يا إنسان؟ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. أنتم تعلمون أن مستحيل أحد غير الله سبحانه وتعالى خلق هذه الأشياء، مستحيل. فليش وأنت تعلم هذه المعلومة تجعل مع الله نديدا؟ قال ابن كثير رحمه الله: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. وهذا أمر لا شك فيه. ولعل نقف هنا ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم هذا، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خير، بارك الله فيكم، نراكم إن شاء الله.